وبقي نوع رابع وهو الترك، وهو الترك بمعنى أن يترك المكلف الفعل، أن يكف نفسه عن فعل معين، أن يكف نفسه عن أكل الربا وظلم الناس وأخذ الحقوق وقتل النفس المعصومة. فهذا الترك هو نوع أيضا من أنواع الفعل. لا يقال بأن الترك هذا عدم محض، فكيف يكلف به رب العالمين؟ نقول لا، الترك هو نوع من أنواع الفعل. ولهذا القرآن سمى الترك فعلا، فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك النهي عن المنكر فعلا. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى أيضا تركهم للنهي عن المنكر، سماه صنعا وهو نوع من أنواع الفعل. الصحابة لما كانوا يبنون المسجد قال شاعرهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فسموا قعودهم وتركهم لبناء المسجد سموه عملا، وقالوا لذاك منا العمل المضلل. فإذا يدخل في الفعل الذي يأمر به الشرع التروك، يعني كف النفس عما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صدقة في بعض الأحاديث: وكفك الأذى عن الناس صدقة. فهذه أنواع الفعل التي تدخل في قاعدة لا تكليف إلا بفعل. لكن ماذا نفعل في النهي؟ النهي هو طلب الترك. فالناظم رحمه الله يقول: فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. يعني المقصود بالنهي هو كف النفس عن المنهي عنه، والكف يعني منع النفس، هذا فعل يسمى فعلا كما أوردت عليه بعض الأدلة. فالمقصود بالنهي إذن هو كف النفس عن الفعل، وليس المقصود بالنهي هو العدم المحض، لأن العدم المحض موجود قبل الحكم. وليس المقصود به أيضا فعل الضد، ليس مقصود الشرع بالنهي هو أن تفعل ضدا من أضداده، فقد لا يكون له ضد، أو قد يغفل الإنسان عن الأضداد. فمقصود الشرع من المنهيات إذن هو كف النفس عن هذه الأفعال المنهي عنها، وهذا الكف هو نوع من أنواع الفعل. نعم. قال رحمه الله: له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي: من شرب أو خيط زكاة فضل ما، وعمد رسم شهادة وما، عطل ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذا، وكالتي ردت بعيب وعدم، وليها وشبهها مما علم. يعني أن قاعدة أن الكف فعل أو نوع من أنواع الفعل قاعدة تنبني عليها فروع فقهية كثيرة، ذكرت في المنهج، يعني ذكرت في كتاب المنهج المنتخب للزقاق المالكي، وأوردها غيره أيضا من الفقهاء كابن اللحام الحنبلي مثلا وغيره. ما هي هذه الفروع؟ أشار إليها من شرب نوخيط، من شرب بمعنى أن شخصا عنده فضل شراب وطعام ومنعه معصوما آخر محتاجا إلى هذا الطعام والشراب حتى مات، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا الترك فعل في صحيح المذهب فيضمن. كذلك أو خيط، يعني شخص عنده خيط زائد عن حاجته واحتاجه رجل أصابته جراح أو جائفة واحتاج إلى هذا الخيط ليخيط جراحه، فمنعه هذا الخيط وما أعطاه إياه حتى مات. فإن قلنا الفعل الترك فعل فإنه يضمن ما نشاء عن ذلك. كذلك الزكاة، يعني رجل مر ببهيمة غيره وفيها رمق وعنده أدوات الزكاة أي الذبح فتركها وما ذبحها حتى ماتت حتف أنفها، فهل يضمن أو لا يضمن؟ أيضا مبنية على هذه القاعدة. كذلك من عنده فضل ماء، من كان عنده فضل ماء وجاءه صاحب زرع أو ماشية وطلب منه هذا الماء فمنعه إياه، فإذا قلنا الترك فعل فإنه يضمن ما نشأ عن امتناعه من التلف. كذلك حمد، رجل عنده زيادة في العمد أو العمد وجاءه جاره وطلب منه هذه الأعمدة ليسند جدار بيته الذي يوشك أن يسقط فمنعه ذلك حتى سقط الجدار. كذلك من عنده رسم، يعني وثيقة تثبت حقا لبعض الناس، فامتنع عن إخراج هذه الوثيقة وإبرازها حتى ضاع الحق عن صاحبه فإنه يضمن بناء على أن الترك فعل. كذلك من عنده شهادة لحق وامتنع عن أداء هذه الشهادة حتى ضاع حق فلان فإنه يضمن ما نشأ عن ذلك لأن الترك فعل. وكذلك الناظر إذا عطل الوقف أو عطل المال الذي جعل ناظرا عليه وما سعى في مصلحته وترك هذا العقار حتى تلف فإنه يضمن ما فات من المصالح لأن الترك فعل في صحيح المذهب. وهكذا ذو الرهن، يعني من أخذ الرهن، الأسئلة بعدين، من أخذ الرهن ثم لم يقم بمصالح هذا الرهن حتى تلف في يده فإنه يضمن بناء على أن الترك فعل في صحيح المذهب. وكذلك المفرط في العلف، أعطي ماشية فلم يعلفها حتى ماتت فإنه يضمن ما نشأ عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبها مما علم، كذلك الولي إذا زوج امرأة ذات عيب وما أطلع الزوج على هذا العيب ثم بعد الزواج اكتشف الزوج هذا فإنه يرجع على الولي بالمهر والصداق، لكن إذا أفلس هذا الولي فهل يرجع على المرأة بالصداق أو لا يرجع عليها؟ كذلك إن قلنا بأن الترك فعل فإنه يرجع إليها بالصداق. هذه 11 مسألة ذكرها الناظم رحمه الله هي فروع مبنية على قاعدة أن الترك نوع من أنواع الفعل، وفروعها كثيرة ليست محصورة في هذا العدد. وإلا فالطبيب كذلك إذا رأى مريضا ويستطيع علاجه ولا ضرر عليه وترك هذا حتى مات فإنه يضمن وتجب عليه الدية كما قال ابن حزم رحمه الله. وأمثلة كثيرة كلها مبناها على هذه القاعدة، وهي أن الترك نوع من أنواع الفعل.